وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن الإشكالات الموجهة إلى الإجماع، وكان الإشكال الثالث للمحقق الأصفهاني الذي ذكرناه بالأمس، وكان حاصله أنه السلام عليكم ورحمة الله، أن غاية ما يمكن أن نفترضه هو أن هؤلاء المجمعين وجدوا مدركا رواية معينة وأفتوا على أساسها، لكن هذا لا يفيدنا لأنه لم يصبح واضحا عندنا أن تلك الرواية لو كانت تصلنا لكنا أيضا نأخذ بها ونعمل بها، لعلها لو كانت تصلنا كنا نناقش في سندها أو كنا نناقش في دلالتها أو كنا نناقش في سندها ودلالتها معا. ثم أساسا من المستبعد جدا أن تكون هناك رواية وصلتهم وأفتوا على أساسها، والحال أنهم لم يدونوها في كتبهم. وقلنا الجواب هذا الإشكال هو أننا لا نريد بالإجماع أن نكتشف وجود رواية حتى يأتي هذا الإشكال، وإنما نريد أن نكتشف بالإجماع ذاك الجو العام من الاقتناع وذاك الارتكاز الذي يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن قول الشارع. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض هذا الارتكاز، هذا الوثيق بين إجماع الفقهاء وبين قول المعصوم، يعني السنة، قول المعصوم أو فعله أو تقريره. هذا الوسيط عبارة عن ما سميناه بالارتكاز، بالوضوح في الرؤية لدى الجيل السابق على هؤلاء الفقهاء. وهذا طبعا يكشف عن السنة، يكشف عن الدليل الشرعي، يكشف عن رأي المعصوم. هذا مهم، يعني المهم في الإجماع على رأينا افتراض هذا الوسيط، ليس المهم الإجماع بما هو إجماع بعنوانه. ومن هنا نرى أن أي بديل آخر غير الإجماع إذا أمكنه أن يثبت لنا هذا الوثيق، هذا الارتكاز، أيضا نأخذ به. لا نرى خصوصية للإجماع، كما أن إجماع الفقهاء الأقدمين تلك الطليعة يكشف عن وجود ارتكاز لدى أصحاب الأئمة، وذلك الارتكاز هو الذي يكشف عن رأي الأئمة. كذلك لو استبدلنا الإجماع بشيء آخر، بديل آخر غير الإجماع، أيضا إذا أثبت لنا هذا الوسيط أيضا يؤدي نفس الدور الذي يؤديه الإجماع. مثلا إذا أمكن أن نستكشف من خلال طرائق مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام، سيرة أولئك الناس الذين عاصروا الأئمة وخالطوا الأئمة وحضروا بخدمة الأئمة، سيرتهم، اقتناعاتهم، مرتكزاتهم مثلا كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين. لو ثبت لدينا هذا المطلب حينئذ هذا يؤدي نفس الدور الذي يؤديه الإجماع، يعني يكفي هذا في إثبات ذات الحكم الشرعي. وقد سبق في بحث السيرة عندما كنا نتكلم عن طرق إثبات السيرة، هناك ذكرنا بعض ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن من قبيل النقل التاريخي العام أو النقل الخاص في نطاق الروايات الفقهية. التأمل في الروايات الفقهية أحيانا يعطينا ويعكس علينا جوانب مهمة من حياة الرواة ومرتكزاتهم، كيف كانوا يتصورون، كيف كان ارتكازهم المتشرعين. أحيانا الروايات نفسها تعطي هذا المعنى. أو مثلا من قبيل أن يكون عدم انعقاد السيرة على هذا الحكم مستلزما لأمر ذاك الأمر هو منتفي وجدانا. مثلنا هناك لو تذكرون بأفرضوا لو ثبت لدينا أن السيرة عند المتشرع المعاصرين للأئمة كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، لو أردنا أن نثبت أن سيرة المتشرعة آنذاك كانت قائمة على هذا، أنهم يكتفون في الوضوء بالمسح ببعض الكف ولا يلتزمون بالمسح بتمام الكف، خب هذه السيرة كيف نثبتها؟ قلنا هنا بهذا الدليل، نقول لو لم تكن سيرتهم قائمة على الاكتفاء بالمسح ببعض الكاف، بل كانت سيرتهم قائمة على المسح بتمام الكاف، خب مجرد المسح بتمام الكاف هذا قل لا يكفي لإثبات الوجوب، إذ لعل المسح بتمام الكف كان مستحبا فكانوا يعدون مستحبا من المستحبات، مجرد أن نراهم يمسحون بتمام الكف هذا لا يكفي لإثبات وجوب المسح بتمام الكف، فكان لابد من وجود استعلام للحكم من المعصومين، لأن المسألة مثلا الابتلاء بالمس يوميا كم مرة الإنسان الملتزم المتشرع يبتلي بهذا. ومن جهة أخرى المس بتمام الكف فيه عناية، فيه صعوبة زائدة وفائقة، فلو لم تكن سيرتهم على الاكتفاء بالمسح ببعض الكف بل كانت قائمة على المسح بتمام الكاف لا بد من أن يكون قد سألوا الأئمة والأئمة أجابوهم بالوجوب فلذا التزموا بالمسح بتمام الكاف، لا بد من الاستعلام. وإذا كانوا قد سألوا واستعلموا لا يوجد هناك داع لأن يخفوا هذا الحكم بعد أن استعلموا من المعصومين، الدواعي على نقل هذا الحكم متوفرة، فلا بد من أن يكون قد وصلنا ولو بعض هذه الأسئلة بعض هذه الاستعلامات، والحال لم يصلنا وجدانا شيء من هذا القبيل أبدا في الروايات. إذن نستكشف بهذا البيان نستكشف أنه إذن لم تكن سيرتهم على المسح بتمام الكف وإنما كانت منعقدة على الاكتفاء بالمسح ببعض الكف. المهم أنه قصدي أننا لا نلتزم بالقول بأن هذا الدور الذي ذكرناه للإجماع وهو كشفه عن الارتكاز الذي ذاك الارتكاز المتشرعي يكشف عن رأي الشارع هذا الدور. لا نريد أن نقول أنه يختص بالإجماع، إجماع الفقهاء، فقهاء عصر الغيبة، بل بالإمكان أن يقوم بهذا الدور غير الإجماع. فسيرة المتشرعة كما مثلنا الآن، إذا أثبتنا، إذا ثبت لدينا بقراء مختلفة أو بمثل هذا البيان الذي ذكرناه الآن، ثبت لدينا انعقاد سيرة المتشرعة في عصر الأئمة على فعلين، سيرتهم حينئذ تكشف عن رأي المعصوم، كما أن الإجماع كشف عن ذاك الارتكاز الذي يكشف عن رأي المعصوم. هذا فيما يتعلق بالإشكال الثالث. والإشكال الرابع وهو الأخير من الإشكالات التي نذكرها في المقام، عبارة عن النقاش أيضا الكبروي في حجية الإجماع بعد الفراغ عن تحصيل الإجماع، كالإشكال الثالث والثاني، يعني إشكال كبروي خلافا للإشكال الأول الذي كان إشكالا ضروريا في أصل إمكانية تحصيل الإجماع. هذا الإشكال الرابع عبارة عن الاعتراض الذي وجهه بعض علمائنا الأخباريين الذين حصروا الدليل على الحكم الشرعي بالكتاب والسنة، ورفضوا العقل كدليل على الحكم الشرعي، ورفضوا أيضا الإجماع كدليل على الحكم الشرعي، وادعوا أن الدليل على الحكم الشرعي منحصر بالكتاب والسنة، وقالوا إن هذا الحاصر نستفيده من الروايات الدالة على أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ وتفهم من الكتاب والسنة فقط لا غير. ومن الواضح أن الإجماع خارج عن الكتاب والسنة، إجماع الفقهاء على شيء هذا لا قرآن ولا سنة. هذا هو الإشكال الأخباري. هذا الإشكال أيضا ظهر جوابه مما ذكرناه وقررناه في وجه حجية الإجماع، وذلك لأننا حتى لو سلمنا بأصل هذا الحصر كبرويا، هذا الحصر الذي ذكروه حصر الدليل على الحكم الشرعي بالكتاب والسنة فقط، هذا الحصر الآن لا نريد أن نتكلم عنه كبرويا أنه صحيح هذا الكلام أو مو صحيح، يأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في الدليل العقلي، عندما نطرح العقل كدليل على الحكم الشرعي هناك نتعرف لكلام هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم الأخباريين ونناقش هذا الكلام. الآن لا نريد أن نذكر تلك المناقشات الكبروية التي نوجهها إلى أصل هذا الحصر، حصر الدليل على الحكم الشرعي بالكتاب والسنة. الآن نفترض أن هذا الحصر صحيح، نفترض هذا مع كبرويا، نعم الدليل على الحكم الشرعي منحصر في الكتاب والسنة، لكن نقول نحن في باب الإجماع لا نريد أن نجعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة حتى تستشكلوا وتقولوا أن الإجماع لا هو كتاب ولا هو سنة فكيف يكون دليلا على الحكم الشرعي. نحن لا نريد أن نجعل الإجماع دليلا على الحكم الشرعي، وإنما بالبيان الذي ذكرناه في وجه حجية الإجماع وكاشفيته اتضح أننا نرى الإجماع كاشفا بواسطة ذاك الارتكاز المتشرعي الذي وضحناه الإجماع يكون كاشفا عن السنة، يعني عن قول أو فعل أو تقرير المعصوم، والسنة هي الدليل على الحكم الشرعي. فنحن لم نخرج عن دائرة الحصر التي ذكرتموها، نحن معكم في الدائرة، نحن الإجماع نعتبره كاشفا عن السنة، والسنة هي الدليل على الحكم الشرعي. فهذا الإشكال بعد تسليم الحاصر إنما يمنع عن حجية الإجماع فيما لو بنينا في باب حجية الإجماع بنينا على المباني الأخرى غير هذا المبنى الذي سلكناه نحن في حجية الإجماع. مثلا افرضوا لو بنينا على المبنى الأول الذي كان يقول بأن الإجماع حجة من باب قاعدة اللوط، من باب حكم العقل العملي بقاعدة اللوط، فأصبح الإجماع بناء على ذاك المبنى أصبح الإجماع دليلا عقليا على الحكم الشرعي. هناك ناقشوا قولوا هذا خلاف الحصر، نعم هذا الإشكال يوجه إلى ذاك المبنى بعد تسليم الحصر. طبعا إذا سلمنا الحصر الذي تذكرونه فهذا الإشكال ما يتوجه علينا باب الإجماع، يتوجه إلى من يقول بأن الإجماع دليل عقلي على الحكم الشرعي من باب قاعدة اللوف التي يحكم بها العقل العملي، حينئذ يتوجه إليه هذا الإشكال. أو من قبيل المبنى الآخر الذي كان يبني حجية الإجماع على أساس التعبد الشرعي، حديث لا تجتمع أمتي مثلا على الضلال أو أمثال ذلك، ذاك المبنى الذي كان يقيم حجية الإجماع على أساس التعبد الشرعي، حينئذ كان يصبح الإجماع دليلا شرعيا مثلا أو حجة شرعية على الحكم الشرعي، بينما هو لا كتاب ولا سنة. فيأتي إشكاله مثلا أنه خرجتم عن الحاصر، الإجماع لا هو كتاب لا هو سنة، إذن كيف يصبح دليلا على الحكم الشرعي؟ لكننا نحن لم نبني حجية الإجماع على هذا الأساس، لا على أساس قاعدة اللوف ولا على أساس التعبد الشرعي، وإنما بنينا وأسسنا حجية الإجماع وكاشفيته على أساس الكشف القطعي 100%، الكشف القطعي كما يكشف التواتر. قلنا روح الكاشفية والحجية في باب التواتر وفي باب الإجماع واحد، كما أن التواتر الخبر المتواتر يكشف، الإجماع أيضا يكشف كشفا قطعيا عن السنة بوصفه كاشفا عن السنة نقبله، لا بوصفه في عرض الكتاب أو السنة حتى يأتي إشكالكم. كاشف عن السنة، بل كاشف عن سنة قوية، سنة قوية قطعية وصلت بالتواتر، لكن هذه السنة سنة إجمالية غير محددة، يعني بحيث يمكن أن نعبر عنها مثلا بقول المعصوم، خصوص قول المعصوم لا، خصوص فعل المعصوم لا، خصوص تقرير المعصوم لا، لكن قطعا مأخوذة ومتلقات من المعصوم، هذا الارتكاز المتشرعي الذي يكشف عنه إجماع الفقهاء الأقدمين، ارتكاز أصحاب الأئمة قطعا جاي من الأئمة، إما من قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، لكن بعد مو مهم عندنا، أيا كان هو حجة. إذن فنحن لم نخرج عن هذا الحصر الذي ذكرتموه وهو حصر الدليل في الكتاب والسنة. هذه هي الإشكالات المهمة التي أوردت على التمسك بالإجماع، وعرفنا الجواب عليها، وعرفنا أن جوهر النكتة في الجواب على كل هذه الإشكالات عبارة عن افتراض ذاك الوسيط بين الإجماع وبين السنة أو قول رأي المعصوم، ذاك الوسيط بين إجماع الفقهاء وبين السنة ورأي المعصوم، وهو ما سميناه بالارتكاز والوضوح المتلقى من جيل الرواة. وعلى هذا الأساس الذي بنينا عليه قاعدة حجية الإجماع وكاشفية الإجماع، يمكننا أن نذكر الشروط والتحفظات الأساسية التي وعدنا سابقا بذكرها، والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار كي تتم كاشفية الإجماع بحسب حساب الاحتمالات. وهذه الشروط هي في الواقع العناصر والخصوصيات التي لا بد من توفرها في الإجماع لكي يكون كاشفا عن السنة بالطريقة التي ذكرناها، يعني لكي يكون كاشفا عن ذاك الارتكاز الذي يكشف عن السنة. وهذه العناصر والخصوصيات يمكن تلخيصها في 4 أمور. الأول، أن يكون الإجماع مشتملا على فتاوى الأقدمين من فقهاء الإمامية كما قلنا، وهم فقهاء عصر الغيبة الصغرى وبعيد عصر الغيبة الصغرى. هؤلاء مشتمل على فتاوى أولئك، يعني إن خلى الإجماع من فتاوى أولئك الإجماع ما يفيدني. لا بد من أن يكون الإجماع مشتملا على فتاوى أولئك، حتى إذا مشتمل على فتاوى غيرهم هم ماكو مانع، زايد خير نور على نور. لكن المهم ذاك أن يكون الشرط الأول في الإجماع، أن يكون الإجماع مشتملا على فتاوى أولئك الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وأصحاب الأئمة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للأئمة عليهم السلام. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأن هؤلاء الفقهاء هم الذين يمكن أن يكشفوا لنا عن ذات الارتكاز المتشرع باعتبار قرب عصرهم من عصر أصحاب الأئمة، فيقدرون يكشفون يعكسون ارتكازات أصحاب الأئمة. هذول هالطبقة من الفقهاء يكشف لنا عن ذات الجو العام من الاقتناع والوضوح لدى طبقة الرواة المعاصرين للأئمة. وأما الفقهاء المتأخرون عن هؤلاء فليس لفتاواهم هذا الأثر الذي نتوخاه ونطلبه، ولا يكشف، لا تكشف فتاواهم عن ذاك الارتكاز باعتبار أن عهدهم غير متصل بعهد أصحاب الأئمة وعهد الرواة. فإذا لم تكن المسألة إجماعية عند أولئك الأقدمين من قبيل الشيخ المفيد والطوسي وسيد المرتضى وأمثالهما، إذا لم تكن المسألة إجماعية عند أولئك فلا يجدينا ولا ينفعنا مجرد إجماع الفقهاء المتأخرين على شيء. إذا لم تكن هذه المسألة إجماعية عند ذولاك، حتى إذا كانت إجماعية عند المتأخرين فإجماع المتأخرين فقط لا يجدي، لأن كاشفية الإجماع حسب التطبيق القوي والصحيح الذي ذكرناه كانت قائمة على أساس ذاك الارتكاز، وذاك الارتكاز لا يكشف عنه مجرد إجماع المتأخرين. نعم، كون المتأخرين معهم لا يضر، نعم أحسن، بس المهم أن يكون الإجماع مشتملا على فتاوى أولئك أيضا، يعني أولئك موجودين المفروض يكونون موجودين قطعا، وبدون وجودهم مثل كما يسمى حق الفيتو، يعني ما ينعقد ذاك الإجماع الذي يكشف بحسب رأينا يقدر يكشف عن الارتكاز المتشرع. هذا هو الشرط الأول أو الأمر الأول من الأمور التي يجب توفرها في الإجماع. الثاني أن لا يكون الإجماع مدركيا ولا محتمل المدركيين، لا يكون المجمعون أو جملة معتز بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم من آية أو رواية أو غيرهما واستندوا إليه في كلماتهم، ولا يكون أيضا هناك مدرك معين نحتمل أن يكون المجمعون استندوا إليه احتمالا معتدا به. هذا الشرط الثاني. وإلا مع وجود مدرك معين أو مع وجود مدرك يحتمل أن يكون مدركا لهم، فسوف يكون واجبنا تقييم ذاك المدرك، إن صح فنفتي على أساسه وإلا فلا. والإجماع بعد لا يكون له أثر. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قد يشكل نقطة قوة في ذاك المدرك ويكمل ما يبدو من نقصه. افرضوا كما ذكرنا هذا سابقا ايضا، لو ثبت فهم معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر الرواية، وبهذا لو ثبت انهم كلهم فهموا من هذه الرواية أو من هذه الجملة الواردة في هذه الرواية أو من هذه الكلمة الواردة في هذه الرواية فهموا هذا المعنى المعين، منهم أولئك الذين كانوا قريبين من عصر صدور الرواية. خب حينئذ نحن حتى لو كنا قبل هذا نشك في أن هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه الرواية هل تدل على هذا المعنى أو لا، قد إجماع أولئك يزيل شكنا ويفيدنا العلم أو الإطمئنان بأن هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه الرواية كانت في ذاك الوقت ظاهرة في هذا المعنى الذي هم فهموه، يعني نثق بهذا الظهور باعتبار أن عصرهم كان قريبا من عصر صدور الرواية، فالكلمة في ذاك الوقت كانت تعطي هالمعنى هذا، ونحن المهم عندنا هذا، يعني كلمات الأئمة يجب أن نرى أنها ماذا كانت تعطي من معاني في ذاك الوقت. وإجماع هؤلاء الفقهاء على فهم معين من الرواية يفيدنا في هذا المجال ويجعلنا نثق بعد الشك، نثق بأن هذا المعنى هو المعنى الذي كان ظاهرا من هذه الكلمة أو من هذه الرواية في ذاك الوقت، باعتبار أن أولئك كانوا قريبين من عصر الناس و كانوا محيطين بكثير من الظروف التي اختفت بعد ذلك علينا وحجبت عنا. هذا الأثر به الإجماع المدركي فيه هذا الأثر، فيه هذه الفائدة كما ذكرنا أيضا سابقا. هذا هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث أن لا توجد قرائن مزاحمة لكاشفية الإجماع ومعاكسة، شواهد وقرائن عكسية تدل على أنه مثلا في عصر الرواة وفي عصر أصحاب الأئمة والمتشرعين المعاصرين للأئمة لم يكن يوجد ذاك الارتكاز ذاك الوضوح في الرؤية الذي نريد أن نكتشفه من خلال إجماع الفقهاء. لو كانت هناك قرائن وشواهد تدل على أنه لا ارتكاز ما كان موجود، حينئذ بعد إجماع هؤلاء الفقهاء يفقد قيمته، لأن الإجماع ردناه لكي يكشف عن ذاك الارتكاز. خب الإجماع قرينة على وجود ذاك الارتكاز، تلك الشواهد العكسية قرينة على عدم وجود ذاك الارتكاز، فتتضارب وبالتالي لا نحرز وجود ذاك الارتكاز في عصر الأئمة كي يكشف عن رأي الأئمة. هذا أيضا شرط، وهذا الشرط وجهه ودليله واضح بعدما عرفنا أن الإجماع إنما يكشف عن رأي المعصوم بواسطة ذاك الارتكاز الذي يكشف الإجماع عنه. قول من الواضح أنه مع وجود قرائن تنفي وجود ذاك الارتكاز في طبقة المتشرع المعاصرين للأئمة، إذن سوف تكون هذه القرائن المعارضة مانعة عن كشف الإجماع ومانعة عن إنتاج قواعد وقوانين حساب الاحتمالات. ومن أمثلة ذلك ما ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد في بحث طهارة الكتابي، في بحث طهارة الكتابي ونجاسته في الفقه. هناك استند هو إلى قرائن عديدة، هذه القرائن تنفي وجود ارتكاز متشرعي معاصر في عصر الأئمة لدى أصحاب الأئمة، ارتكاز متشرعي على نجاسة الكتابين، نجاسة ذاتية. تنفي هذه القرائن أن يكون المرتكز المتشرعي في عصر الأئمة عند الرواة وأصحاب الأئمة المرتكز لهم النجاسة، تنفي هذا المطلب. من جملة هذه القرائن نفس لحم روايات الباب، الروايات التي وردت في باب الكتابي والتي ذكرها الفقهاء واستدلوا بها على النجاسة، لكن من نفس هذه الروايات، من لحم هذه الروايات، سيدنا الأستاذ الشيخ كان يستفيد العكس. استنتج من طرز الأسئلة الواردة في تلك الروايات على ألسنة الرواة، استنتج أن النجاسة الذاتية للكتابي لم تكن أمرا مرتكزا عند المتشرع في ذاك الوقت، لم يكن أمرا مركوزا عند السائل. مثلا في الرواية يذكر السائل يسأل الإمام عليه السلام، يقول يسأله عن جواز الأكل مع الكتابي مع علمي أنه يشرب الخام ويأكل الميتة، فأقدر أكل معه؟ وهذا الطرز من السؤال، هذه الصياغة من السؤال قرينة على أن هذا السائل لم يكن مرتكزا في ذهنه النجاسة الذاتية للكتابي، وإلا لو كانت النجاسة الذاتية مرتكزة في ذهنه بعد شنو داعي لكي يقول أنه مع علمي أنه يشرب الخمر، حتى لو لم يشرب الخمر، حتى لو لم يأكل الميتة ذات النجس. لكن واضح أنه بجهة السؤال عن النجاسة العرضية، يقول هذا أدري يزاول النجاسات، يمارس النجاسات، فأقدر أقول معه، معناه أنه هو ذاتا طاهر في مرتكز ذهن هذا السائل، وإلا لم يكن هذا السائل بحاجة إلى أن يفترض العلم بأن الكتابية يشرب الخمر ويأكل الميتة من قبل رواية الحميري وغيرها. فالرواية موجودة في وسائل الشيعة جزء واحد صفحة 165 باب 3 من أبواب نجاسة أسعار أصناف الكفار، وأيضا الوسائل الجزء الثاني صفحة 1018 إلى 1020، وباب 14 من أبواب نجاسة الكافر. إذن بناء على هذا، إذا أجمع الفقهاء الأقدمون على النجاسة الذاتية، هذا الإجماع سوف لا يكون كاشفا عن ذاك الارتكاز الذي يكشف عن رأي الشارع. لماذا؟ لأن هذا الإجماع يعارضه هذه الشواهد التي ذكرناها التي تنفي وجود ارتكاز متشرعي على نجاسة الكتاب. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع عبارة عن أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، يعني تكون المسألة لا يترقب حلها إلا ببيان من الشارع، مثل أكثر المسائل نجاسة الثعلب هذا مطلب لا بد أن يؤخذ من الشارع، وإلا لا العقل هنا إذا مجال أن يفهم أن الثعلب نجس أو طاهر، لا الدليل العقلي ولا أي شيء آخر. فهذا الشرط الرابع، أن تكون المسألة التي أجمع الفقهاء فيها مسألة من هذا القبيل، من المسائل التي عادة لا يتلقى حكمها إلا من قبل الشارع. أما إذا كانت المسألة من المسائل التي يترقب حلها بغير تصدي الشارع، افرضوا كانت المسألة مما يمكن تلقي حكمه من قاعدة عقلية أو من قاعدة عقلائية وسيرة عقلائية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية يمكن استفادة حكمها من إطلاق دليل أو من عموم دليل مثلا، أو كانت مسألة تطبيقية تطبيق لقاعدة أولية، قاعدة لا تعار أو قاعدة لا ضرر أو أي شيء آخر، قاعدة أولية واضحة ومسلمة. إذا كانت المسألة من هذا القبيل فلا يتم اكتشاف الارتكاز من خلال إجماع الفقهاء. ليش؟ لأننا نحتمل أن يكون إجماعهم في هذه المسألة أساس إجماعهم عبارة عن تلك القاعدة العقلية أو تلك القاعدة العقلائية أو ذاك مثلا الإطلاق أو العموم، ذاك الشيء الذي افترضنا وجوده. فلا نثق بأن المجمعين اعتمدوا على ذاك الارتكاز المتشرعي الذي نريده. هذا هو الشرط الرابع. قد يرجع إلى الثاني. هذه هي أهم الأمور التي كان لابد من ذكرها، وهي الشروط المساعدة على كشف الإجماع عن رأي الشارع وعن قول المقصود. والآن بعد أن عرفنا المبنى الصحيح في حجية الإجماع وكشفه عن رأي الشارع، وعرفنا أن الإجماع والتواصل قائمان على أساس واحد وهو حساب الاحتمالات رغم الفوارق بينهما، وعرفنا أن كشف الإجماع عن رأي الشارع إنما هو بتوصف ذات الارتكاز المتشرعي المتلقى من الجيل المعاصر للأئمة، وعرفنا الجواب على الإشكالات الموجهة إلى الإجماع، وعرفنا أيضا الشروط المساعدة على كشف الإجماع. بعد هذا كله تبقى نقطة واحدة ينبغي ذكرها في ختام هذا البحث، وهي عبارة عن مقدار دلالة الإجماع، وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.